هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحلقة التاسعة من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وكنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن أو شرعنا في الحديث عن دعوة إبراهيم عليه السلام، وتحدثنا في مبتدأ هذه أو في نهاية تلك الحلقة عن نشأة إبراهيم عليه السلام. نواصل الحديث حول دعوة إبراهيم عليه السلام في محاور متعددة، منها الحديث عن فضائل إبراهيم عليه السلام، ثم الدروس المستفادة من دعوته لأبيه، ثم دعوته للنمرود، ودعوته لعبدة الكواكب، وغير ذلك من المحاور إن شاء الله تعالى في أجزاء من هذه الحلقة. فنقول وبالله التوفيق أن من فضائل إبراهيم عليه السلام أو أن فضائل إبراهيم عليه السلام كثيرة ومتعددة. فالله عز وجل قد وصفه بأنه أواه، الله عز وجل قد وصفه بأنه أواه، والأواه أي الأواب أو الرجاع إلى الله عز وجل في جميع الأمور أو كثير الذكر والدعاء. إذن وصفه الله عز وجل أنه أواه. يقول تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. والأواه أي رجاع إلى الله في جميع الأمور، كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه. أيضا وصفه الله عز وجل أنه كان حنيفا، فيقول الله عز وجل في محكم التنزيل: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحنيفية أي التوحيد الخالص والحق النقي، والحنيفية أي التوحيد الخالص والحق النقي. ثالثا من فضائل نوح عليه السلام أنه أمة، وقد وصفه الله عز وجل بهذا الوصف العظيم بقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. والمقصود بالأمة هنا أي الرجل الجامع لخصال الخير، فقد كان جامعا لخصال الخير فسماه الله عز وجل أمة، وكأنما هو أمة من الرجال أو أمة من الخصال العديدة التي يحمد عليها. أيضا من فضائل إبراهيم عليه السلام أنه كان قانتا، قال تعالى في وصفه والثناء عليه: قانتا لله. ويقول وأيضا من فضائله أن الأنبياء بعده من ذريته، وقد وصفه الله عز وجل بذلك فقال: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. سادسا من فضائل نوح عليه السلام إبراهيم عليه السلام أنه كان إماما، قال تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. سابعا أنه وفي، وهذه من وصف فضائل إبراهيم عليه السلام أنه وفي. يقول تعالى: وإبراهيم الذي وفى، في سياق الثناء على إبراهيم عليه السلام، أي وفى بوعده وعهده. ثامنا أن الله جعل مقامه مصلى، قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تاسعا أن أول من أذن بالحج أنه أول من أذن بالحج، قال تعالى: وأذن بالناس وأذن في الناس بالحج، فهو أول من أذن بالحج. أيضا وصفه الله عز وجل أو أثنى عليه بأنه كان كريم، قال تعالى لما أتى إليه الضيفان من الملائكة الذين أمرهم الله عز وجل بمعاقبة قوم لوط، قال فما في وصفه، قال الله عز وجل في وصفه فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. الحادي عشر أنه الله عز وجل أثنى عليه وأنه من فضائله أنه خليل، فهو خليل الرحمن، قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. الثاني عشر أنه من أولي العزم من الرسل، قال تعالى فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. الثالث عشر من فضائل إبراهيم عليه السلام أنه كان شاكرا، قال تعالى شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى آخر الآيات، فهو شاكر لله عز وجل. أيضا من فضائله أنه مجتبى، قال تعالى اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، والاجتباء هو الاصطفاء والاختيار. الخامس عشر أنه أول من بنى الكعبة، قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السادس عشر أن الله عز وجل أعطاه الرشد وهو صغير، فقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. هذه جملة من الفضائل، نضيف إليها أيضا أنه كان صديقا، قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، فمع نبوته أنه كان صديقا عليه السلام. الثامن عشر أن الله عز وجل خصه بسورة كاملة سميت باسمه، وهي سورة إبراهيم عليه السلام. التاسع عشر من فضائل إبراهيم عليه السلام أنه أول من يكسى يوم القيامة، ففي الحديث إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. من فضائل إبراهيم عليه السلام أنه من الستة الذين تدور بينهم الشفاعة، في حديث الشفاعة الطويل الذي ذكرناه في حلقة سابقة، كما في حديث الشفاعة الطويل أن الله يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، ألا ترون إلى ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، إلى آخر الحديث. وفيه يأتون إبراهيم طلبا للشفاعة منه، وهذه من فضائله عليه الصلاة والسلام. من فضائله أيضا أنه أبو الأنبياء، قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، فهو عليه السلام تمام 18 نبيا سماهم الله في كتابه من ذريته، وهم ابنه إسماعيل ومحمد عليهما السلام، وابنه إسحاق، ومن ذريته يعقوب ويوسف وأيوب وذي الكفل وموسى وهارون وإلياس واليسع ويونس وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. هذا فيما يتصل بجملة فضائل إبراهيم عليه السلام، وفضائله هي أكثر من هذا بكثير، غير أننا أشرنا إلى أبرزها عليه الصلاة وأتم التسليم، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم. الآن ننتقل الحقيقة إلى الموضوع والمحور الجديد فيما يتصل بدعوة إبراهيم عليه السلام، وسيكون الحديث فيها مقسم إلى عدد من المحاور، كدعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه، وأيضا دعوته لعبدة الكواكب، وأيضا دعوته للملك وقومه. فنبدأ أولا بدعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر. وإبراهيم عليه السلام كان حفيا وحريصا على دعوة والده آزر، مع أنه كان عرف عنه عنايته بالأصنام وصنيعها وتهيئتها للناس وبيعها عليهم حتى يعبدوها. ودعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر لا عجب فيها، فهو ابنه ووالده هو أقرب الناس إليه وهو الذي رباه إلى غير ذلك، فلا عجب أن يكون والد إبراهيم من المدعوين لأنه أقرب الناس إليه وأولاهم بالهداية. خطبه إبراهيم عليه السلام بلطف وبعبارة رقيقة: يا أبتي، وهذا غاية اللطف وغاية الرفق بالمدعوين، فلم يقل له يا صانع الأصنام أو يا مشرك أو يا كافر أو غير ذلك من الأوصاف التي لا تليق بأن يقولها ابن لأبيه، بل تلطف معه غاية اللطف، فكان يقول يا أبتي مرارا، وكان يكرر هذا معه في أثناء دعوته تأدبا وتقديرا واحتراما. ووصف عليه السلام الأصنام بأوصاف ثلاثة، قال: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، فوصفها بأنها لا تسمع وأنها لا تبصر وأنها لا تغني من الله شيئا، أي أنها لا تنفع ولا تضر. ولم يصف عليه السلام أباه بالجهل، وهذا غاية التلطف الحقيقة في الخطاب مع والده صاحب المنة عليه في التربية والإيجاد. ولم يصف عليه السلام أباه بالجهل، ولم يتعالى عليه بالعلم دفعا للكبر، لم يقل يا أبي أنا أعلم منك وأنت جاهل وأنت لا تعرف، أنا الذي أعرف ما الذي تصنعه، إلى غير ذلك من ألفاظ الجفاء والغلظة مع الأب، بل كان لطيفا رفيقا بأبيه، وكان يتلطف معه ويدعوه بألطف العبارات مكررا لقوله يا أبتي. وفي هذا الحقيقة يعني ما فيه من اللطف والرفق واللين مع والده، فهو يذكره بفضله عليه ومنته عليه، بأنه هو أبوه، بأن والده هو الذي رباه وهو الذي كان سببا في وجوده على الحياة، فكان يذكره ويقول يا أبتي، ولم يتنصل من هذا الدور بأنه والده، بل كان يذكره دوما وأبدا فيقول يا أبتي. ونهى عليه السلام أباه من اتباع الشيطان، وظهرت شفقة إبراهيم عليه السلام على والده من العذاب إن مات على حال الكفر والشرك عياذا بالله، ومع أن أباه هدده بالرجم والإحراق بالنار والهجران، إلا أن إبراهيم قابل الإساءة بالإحسان، حيث وعد أباه بالاستغفار لأن له مع اعتزاله إياه وقومه. قال تعالى: يسرد لنا قصة إبراهيم مع أبيه آزر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. هذا في معرض الثناء العظيم على نبي الله إبراهيم، أنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذن بدأ الخطاب بقوله: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وفي هذا ما فيه في بداية الحديث عن هذه الأصنام في وصفها وتخليتها من كل الأوصاف التي تستحق العبادة، تستحق العبادة فيها، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني من الحق شيئا، فكيف تعبدها يا أبي؟ فكأن السياق بهذا الشكل: أنت تعبد شيئا لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فلما تعبده؟ يقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذن ما جاءني من الرسالة ينبغي أن أكون أنا أول من يحظى باتباعك لي يا أبي بصفتك أقرب الناس إلي، أهدك صراطا سويا. يا أبتي لما تعبر الشيطان؟ كل ما يدور حولك الآن من الوقوع في هذا الشرك وعبادة الأصنام هو من صنيع الشيطان عدوك الأول. فلما يا أبتي، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فهو الذي عصى الله عز وجل ابتداء. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن هذا المآل الذي أخشاه وأخافه عليك يا أبي. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن بعد أن كرر يا أبتي يا أبتي يا أبتي، جاء الأول دور الرد، وكان من الأجدى بآزر والد إبراهيم عليه السلام أن بعد أن سمع مثل هذا الكلام من ابنه أن يذعن له ويقبل به، إلا أنه قد حرم عياذا بالله من الخذلان. أتى الرد من أبيه فقال: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت لا تريد هذه الآلهة؟ بدأ التهديد الآن: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، سأهجرك. قال بعد أن يأس إبراهيم من قبول والده، ولم يكن هذا هو الموقف الأوحد في دعوة إبراهيم لأبيه، بل كان هذا الموقف مكرر وكرره معه طويلا وأمدا ليس بالقصير، إلا أنه شعر أن والده لن يزيده مثل هذا الكلام إلا عتوا ونفورا، فقال: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي يحتفي بي، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. هكذا كانت خلاصة هذا الحوار المطول، هذا الحوار الأبوي الابني بين الابن وأبيه في دعوته وانتشاله من الضلالة والشرك التي قد وقع فيها. أيضا يقول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، هل تتخذ ربا لك ومعبودا ومألوها من الأصنام والأوثان؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين، في ضلال مبين واضح ظاهر لا يحتاج إلى إلى إلى إمعان نظر وتفكر، إنما تصنعونه كيد من الشيطان لزمكم أن تتركوه وتدعوه وتتجهوا إلى الرحمن وتعبدوا الله عز وجل على نور منه سبحانه. فهذا هو الضلال المبين، أن تقوموا بعبادة غير الله عز وجل، بل تعبدوا الأصنام والأوثان التي لا تنفعكم ولا تضركم شيئا. ويجب التنبيه هنا على أنه لما تبين لإبراهيم عليه السلام بعد ذلك أن أباه سيموت على الكفر وأنه من أصحاب النار، ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير، تبرأ منه. ولذا أنزل الله قوله تعالى واصفا هذه الحال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن يقف الآن إبراهيم عليه السلام موقفا حازما، كان يستغفر لأبيه رجاء أن يعود إلى حظيرة التوحيد وعبادة الله عز وجل، إلا أنه لما تبين له أنه من أصحاب النار توقف عن هذا الاستغفار وتبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، أي رجاع إلى الله عز وجل وأنه حليم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا فيما يتصل بدعوة إبراهيم عليه السلام لأبيه، هذا أولا. المحور الثاني هو دعوة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب. وهذه هي سياقات دعوة إبراهيم عليه السلام. فكان يدعو والده وكان يدعو عبدة الكواكب والنجوم في زمنه وقد فشى مثل هذه العبادة الوثنية. وأيضا يعني دعا الملك ودعا قومه. فهذه سياقات دعوة إبراهيم عليه السلام نعرض لها فقرة فقرة ثم نستنبط إن شاء الله تعالى فيما بعد الفوائد الدعوية من هذه السياقات. فنقول في دعوة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب أن إبراهيم عليه السلام نظر في ملكوت الله في السماوات والأرض وصار يتفكر في إعجاز الله فيهما ليقينه أن ذلك يقوي الإيمان في النفس ويجعلها قريبة من خالقها. ونراه عليه السلام يسلك في دعوته لعبدة الكواكب التدرج في الاستدلال بالخالق سبحانه وتعالى من خلال تدرجه من الأصغر إلى الأكبر ثم تبرؤه التام مما يشركون. وقد نجح إبراهيم عليه السلام في استخدام هذه الطريقة بالحجة والبرهان والتأييد من الله في محاجة عبدة الكواكب من قومه وإبطال دعواهم فيما يعبدون. فإبراهيم عليه السلام لم يكن ناظرا أي باحثا، وإنما كان مناظرا. كان هدفه من هذا الحوار أنه يناظر قومه ويتخاطب معهم ويحاورهم ويجادلهم. وقد استخدم أسلوبا ضخما وعريضا في قضية المناظرة وهي التنزل مع الخصم إن شاء الله تعالى، لعلكم تأخذون شيئا من هذا فيما يتصل بمقرر أداب الجدل والمناظرة في المستوى السادس إن شاء الله. نأتي إلى سياق القرآن في هذه القصة. يقول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن هو يعيش في بيئة بعض أهلها يعبدون الكواكب والنجوم من غير الله عز وجل، فماذا كان دور إبراهيم عليه السلام؟ وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكب بري في السماء شاهده مشعا مضيئا، ماذا قال؟ قال هذا ربي. وإبراهيم عليه السلام عندما يقول هذا لا يقوله على سبيل الشك، وإنما كان على سبيل التنزل مع الخصم، لأنه بين فئة وطائفة أو مجموعة من الناس هم في الأصل يعبدون الكواكب والنجوم والشمس، فكان يريد أن يتنزل معهم أو يتنزل مع هؤلاء الخصوم في أثناء محاورته لهم. قال هذا ربي. فلما أفل أي اختفى وحجبته الشمس، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إذا كان هذا مصيره يختفي، لا أحب ربا بهذه الصفة. فلما رأى القمر بازغ أتى الليل، فرأى القمر مكتملا وبازغا وهو أكبر لا شك من ذلك الكوكب الدري النجم الصغير بازغا، قال هذا ربي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. الشمس لا شك أنها أكبر حجما وأكثر توهجا من القمر. فلما أفلت إذن أصبح مصير أيضا الشمس هو مصير ذلك الكوكب ومصير القمر، أصبح مصير هذه الشمس هو الأفول كما أفل غيرها. قال يا قوم إني بريء مما تشركون. الآن أنتم تقعون في الشرك مع خالق هذه الكواكب والأقمار والنجوم والشموس. إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، الذي أوجد هذه السماوات والأرض بأفلاكها ونجومها وشموسها وأقمارها هو المستحق وحده للعبادة. انظر إلى هذه السياقات، لا شك أنها مبهرة. عندما يقوم إبراهيم عليه السلام في دعوة قومه بهذه الصورة فإنه يقع أو يسقط في أيديهم ولا يستطيعون أن يردوا. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، لست من المشركين، لست منكم ممن يقع في هذا الشرك المبين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هذه هي عاقبة، إن كنتم تخوفونني بهذه الأفلاك فإنني أخوفكم برب هذه الأفلاك. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إذن كان دور إبراهيم عليه السلام في هذا الموقف هو دور المناظر الذي يناظر خصمه ويتنزل معه، يقبل بدعواه حينا ثم يقمعها بالحجة الظاهرة البينة. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هكذا كانت قصة دعوة موسى، دعوة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب والأفلاك في زمنه، وهكذا كانت مناظرته معهم. كل هذه السياقات يعني أوردناها وتحدثنا حولها، هذا فيما يتصل بدعوة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب من قومه. نواصل إن شاء الله الحديث عن دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه وللملك في حلقة قادمة. هذا ما تيسر ذكره، واستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هناك مسائل عديدة جدا، أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.